طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام لكتاب الصيام، قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. هذا الحديث شرع المصنف عليه رحمة الله بعد الحديث الذي قبله، في الأيام التي ينهى عن الصيام فيها، شرع المصنف في حديث أبي هريرة وهكذا في حديث أبي سعيد في ذكر الأزمنة والأيام التي ينهى عن الصيام فيها، معنى أن القسم الثلاثية أو رباعية، قسم من الأيام يجب ماذا؟ صيامه، وهو ما يتعلق برمضان أصالة، وقسم من الأيام يجب صيامه إذا أوجبه الإنسان على نفسه، وبشرط أن لا يكون في الأيام التي ينهى عن صيامها الشارع. وقسم من الصيام ما يكره ماذا؟ صيامه، قسم من الصيام من الأزمنة والأيام ما يكره ماذا؟ صيامه، سيأتي من كلام مصنف عليه رحمة الله. وقسم من الأيام والأزمنة ما يحرم ماذا؟ صيامه. وقسم من الأيام ما يباح صيامه، تبقى معنا يعني الأحد، الثلاثاء، هذه أيام يباح الإنسان أن يصوم فيها، الصيام من حيث يعني مستحب الصيام من حيثه، لكن إضافة إلى هذه الأيام نقول يباح الإنسان، يباح ماذا الإنسان، ويشرع الإنسان أن يصوم ماذا في هذه الأيام. فحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، اليوم الأول هو ماذا؟ يوم الفطر، وهو اليوم الأول من شوال. هو يوم عيد الفطر، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والحكمة في ذلك حتى يفصل بين الفرض والنفل، فإنه إذا صام اليوم الأول وهو يوم ماذا؟ العيد، أضاف إلى رمضان ما ليس منه من حيث الظاهر، والعبادات إذا كانت فرضا ونفلا، يجب ماذا؟ الفصل بينها حتى يتميز النفل عن الفرض. ولهذا مر معنا في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم، أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. من الحكم أن يفصل الفرض عن النفل، حتى لا يضاف إلى الفرض ما ليس منه، وحتى يميز الفرض عن النفل. وأيضا مر معنا في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصل ماذا؟ المسلم صلاة بصلاة حتى يتكلم أو حتى يتحول، كما جاء من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه، أي بمعنى إذا صلى الإنسان صلاة فرض، فلا يصلي بعدها مباشرة النفل، ماذا؟ الراتبة، لا يتكلم ولا يتحول. لماذا؟ لأنه من حيث الظاهر قد يقال أنه أضاف إلى الفرض ما ليس منه، أي صلى صلاة الظهر ستا، أربعا. إذا صلى الإنسان مباشرة بعد السلام، ولذا تجد بعض العامة إذا سلم من صلاته وهو في مكانه قبل أن يتكلم وقبل أن يسبح وقبل أن يتحول، مباشرة تراه يقوم فيصلي الراتبة بعد ماذا؟ الصلاة المفروضة. وهذا نهي، نهي من حكم ماذا؟ النهي أن يفصل الإنسان بين الفرض وبين ماذا؟ النفل، هذه الحكمة الأولى. الحكمة الثانية أن هذا ماذا؟ يوم عيد، والصيام يتنافى مع ماذا؟ العيد. العيد العادة فيه الفرح والسرور إلى غير ذلك، فكون الإنسان صائم معنى أن هذا الإنسان يعني قد لا يحصل له ماذا؟ الفرح ولا يحصل له ماذا؟ السرور، لأن عادة الصائم يكون خاملا كسلانا، يعني مقبل على شانه، عادة قد لا يخرج من بيته أو من مسجده، بخلاف الأعياد، بخلاف ماذا؟ الأعياد الإنسان ماذا ينطلق ماذا فيها فرحا وسرورا إلى غير ذلك، فهذا يتنافى مع حكمة العيد، يتنافى مع حكمة ماذا؟ العيد. وأما يوم النحر فهو اليوم العاشر من ذي الحجة، يوم النحر فهو اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو يوم العيد، يوم ماذا؟ العيد. فهذا أيضا فيه النهي عن صيامه، والسبب في ذلك أن هذا اليوم يوم نحر الهدايا والأضاحي، يوم نحر الهدايا والأضاحي. وقد جاء من حديث نبيش كما سيأتي معنا أن أيام التشريق وتضاف يضاف إليها يوم العيد، أيام أكل وشرب. والإنسان إذا صام أعرض عن هذا الأمر، الإنسان إذا صام أعرض عن هذا ماذا الأمر، ولم يحصل له هذا ماذا الأمر. فهذه أيام لا يصلح أن تصام، هذه أيام لا يصلح ماذا أن تصام، وإنما هي أيام أكل وأيام شرب وأيام ماذا ذكر. والصيام يتنافى مع هذه المعاني، الصيام يتنافى مع هذه ماذا المعاني. وعلى كل، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، يوم الفطر ويوم الأضحى. والأصل في النهي التحريم، والأصل في النهي التحريم، والأصل في التحريم إذا عاد إلى ذات الشيء أو إلى وصف مدى ملازم فإنه يقتضي مدى فساد هذا المنهي، فساد هذا مدى المنهي. معنى أن هذا الصوم، أن صوم يوم العيدين محرم أولا ويفسد مدى ثانيا، محرم أولا ويفسد مدى ثانيا. وهل للإنسان أن يصوم في يوم العيدين إذا وافق عادة من العادات؟ ما هي العادة؟ وافق الاثنين أو الخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر، نقول لا يصلح، هذا لا تؤثر فيه العادة، صيام يوم العيدين لا تؤثر فيه العادة، صام وهكذا أيضا لا يؤثر فيه كذلك، يعني ماذا؟ أنه يصوم ماذا قبله أو يصوم ماذا بعده، كما في يوم الجمعة كما سيأتي معنا، كما في يوم الجمعة كما سيأتي معنا، هذا لا تؤثر فيه العادة، كان يصوم يوما قبله أو يصوم يوما ماذا بعده، أو كذلك إذا وافق ماذا عادة أيضا هذا ماذا لا يصام، هذا لا يصام. وهكذا أيضا لا يقضي الإنسان فيه رمضان، إذا كان على الإنسان ماذا قضى فقال أنا أقضي رمضان في أول يوم من شوال، أو أقضي رمضان في يوم ماذا عيد الأضحى في اليوم ماذا العاشر، نقول هذا محرم، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن صيام يوم العيدين لا يقبل ماذا يعني ما اعتاده ماذا الإنسان من الصيام، ولا يقبل أيضا ماذا أن يصوم الإنسان قبله أو بعده، بل حتى قال بعض العلماء أنه لا يقبل لو نذره الإنسان، لو أن الإنسان نذر أن يصوم يوم العيد فإن هذا النذر نذر معصية، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، بمعنى أن هذا النذر ماذا محرم ولا ينعقد، وعليه كفارة اليمين، لا ينعقد وهو محرم وعليه كفارة اليمين. بل لو أن إنسانا نذر أن يصوم عند مقدم زيد، نذر إنسان أن يصوم عند مقدم زيد وقدم زيد في يوم العيد، نقول لا تصوم هذا اليوم، لا تصوم هذا ماذا اليوم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم العيدين، لأن الحكمة معنى، لأن الحكمة ماذا معنى، سواء كان فيما يتعلق بالفطر فإن هذا يعني لم يفصل الفرض به عن ماذا النفل. وهكذا في عيد ماذا الأضحى فإن الإنسان لم يعني ماذا يقوم بعبادة ماذا الأكل والشرب في هذا ماذا اليوم، فإنها أيام أكل وشرب، أيام أكل وشرب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها. فعلى كل، هذه من الأيام التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عن صيامها. فلا يصلح ماذا لي المسلم أن يصوم في يوم الفطر أو في يوم ماذا الأضحى، في يوم الفطر أو في يوم ماذا الأضحى. وسيأتي أيام ماذا التشريق، سيأتي أيضا الكلام على أيام التشريق، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامها، وهي 11 و12 و13 كما سيأتينا في حديث ماذا نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه. فنستفيد من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن من الأيام ما لا يصام، ولو تقرب به الإنسان إلى الله جل وعلا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول أنا أريد أن أتقرب في هذين اليومين بعبادة ماذا؟ الصيام. نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي المعنى فيما يتعلق بالنهي أن تعدم العبادة في هذا الوقت. المطلوب إعدام العبادة لا إيجاد عبادة، المطلوب فيما يتعلق بالمناهي إعدام هذه العبادة في هذا المكان أو في هذا ماذا؟ الزمن. وإيجاد العبادة هذا يتناقض ماذا؟ مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم الذي المقصود منه الإعدام للإيجاد، الإعدام للعبادة في هذا الوقت للإيجاد للعبادة في هذا ماذا؟ الوقت. على كل هذا من العمل المنهي، هذا من العمل المنهي الذي لا يتقرب فيه إلى الله جل وعلا، الذي لا يتقرب فيه إلى الله جل وعلا. وهذا الحق من حقوق الله عز وجل، كون الإنسان يجعل الصيام في هذا الزمن، زمن عيد الفطر وزمن عيد الأضحى، هذه من حقوق الله جل وعلا، هذه من حقوق الله. فإذا نهى عنها معنى أن الله سبحانه وتعالى ما أراد أن يتعبد له في هذا الوقت، بل التعبد لله عز وجل في هذا الوقت أن تترك الصيام، التعبد لله جل وعلا حتى تكون امتثلت أمره واجتنبت ماذا نهيه، ألا تصوم في هذا ماذا اليومين، ألا تصوم ماذا في هذين اليومين. فإن أمر الله جل وعلا يعني فإن العبادة تشمل يعني الترك وتشمل الفعل، تشمل الترك وتشمل ماذا الفعل. فهذه من العبادات التركية، من العبادات التركية أن يترك الإنسان الصيام في الأوقات والأزمنة التي نهى عن صيامها ماذا الشارع. كما أن العبادات أيضا ماذا فعلية، كذلك يقال العبادات تركية، العبادات إما فعلية وإما ماذا تركية. فهذه من العبادات التركية أنت تترك الصيام لله جل وعلا في هذين اليومين تقربا إلى الله جل وعلا. وهل يؤجر؟ نقول نعم يؤجر الإنسان، كما أن الإنسان يؤجر على الفعل أيضا الإنسان يؤجر على الترك، لأن العبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله هي ما يتعلق بالأمر والنهي، عبادة الله تدور حول الأمر والنهي. بتركك للمنهي أنت تتعبد، بفعلك للمأمور أنت ماذا تتعبد لله جل وعلا، أنت تتعبد لله جل وعلا. وهل من شرط يعني ترك صيام العيدين أن يتقصد الإنسان، أي أن يقوم بقلب الإنسان أن يترك صيام العيدين حتى يؤجر؟ نقول لا، بمجرد الإعراض عن صيام يوم العيدين تؤجر على هذا ماذا الترك. فلا تظن أنك لا تؤجر على هذا الترك حينما تترك ماذا المناهي، حينما تترك ماذا المناهي فأنت تؤجر كما قلنا، لأن العبادة إما أمر وإما نهي، اجتناب النهي عبادة وفعل المأمور ماذا عبادة، وفعل المأمور ماذا عبادة. ولهذا قال العلماء أن ميزة العبادة، ميزة العبادة عن العادة أن العبادة هي ما يتعلق بالأمر والنهي، وما لم يكن فيه أمر ولا نهي هو عادة، وما لم يكن فيه أمر ولا نهي هو عادة، وما كان فيه أمر أو نهي هذا هو العبادة، هذا هو ضابط العبادة. وعادة العبادات أن فيها طلب، إما طلب فعل وإما طلب ترك، هذه هي عبادات. أما ما يتعلق بالعادات فهي مسكوت عنها، العادات مسكوت ماذا عنها، أي بمعنى أن الإنسان يعني بقي على الأصل، الإنسان بقي ماذا على الأصل. في العادات يبقى الإنسان فيها على الأصل، فإذا رأيت شيئا لم يأمر به الشارع ولم ينهى عنه الشارع اعلم أنه عبادة، أنه عادة، اعلم أنه ماذا عادة. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تميزت العادات من العبادات أن العبادات هي أمر الله ونهيه، أمر الله ونهيه هذه هي العبادات، وما لم يكن فيه أمر ولا نهي هذه عادة. هذا ضابط من أحسن الضوابط الذي تميز بها العادة من العبادة، الذي تميز بها العادة من العبادة. وحتى يتضح لك الأمر ماذا أكثر، حتى يتضح لك الأمر ماذا أكثر، يعني جرت عادة ماذا الناس في أثناء العيدين يحصل بينهم من اللقاءات، يحصل بينهم من التزاور، أو جرت بعض عادة يعني ماذا جرت عادة ماذا بعض الناس أنه يحدد ماذا الأعراس في يوم معين، يحدد الأعراس في يوم ماذا معين. فإذا سألته فقلت له هل تتقرب إلى الله جل وعلا بتحديد يعني هذا العرس وهذا الزواج في هذا ماذا الوقت، يقول لا. واضح؟ إذن يعني العادات هي ما لا يتعلق بها أمر ولا نهي. فإذا رأيت شيئا لم يأمر به الشارع ولم ينهى عنه اعلم أنه عبادات. وما هو أنه عادات؟ وما هو الأصل في العادات؟ الأصل في العادات الإباحة. قد يقول قائل إذا احترت ماذا في شيء، احترت ماذا في شيء ما أدري هل هو عبادة أو عادة، ما وجدت فيه أمرا، لم أجد فيه أمرا ولم أجد فيه ماذا نهي، نقول هو عادة، هو من قبيل ماذا؟ العادة. والعادة ما تتعلق بقول أو فعل، تتعلق بالمآكل والمشارب واللباس والمشي والقعود والحركات إلى غير ذلك من هذه ماذا؟ الأقوال والأفعال. فما لم يكن فيه ماذا؟ أمر ولا نهي، خذها فائدة أن هذه عادة. وما هو الأصل في العادات؟ نقول الأصل في العادات بأن ماذا؟ بأنها مباحة وحلال، بأنها مباحة ماذا؟ وحلال. لماذا؟ لأنها بقت أثناء التشريع على ماذا؟ على الأصل، بقت ماذا أثناء التشريع على الأصل. والتشريع قد جاء يعني بالأمر بعض العادات، وقد جاء التشريع بالنهي عن ماذا؟ عن بعض العادات. يعني مثلا على سبيل المثال العرب لربما كانت لهم ماذا؟ عادات. الرجال يلبسون الحرير، الرجال يلبسون ماذا؟ الذهب، كانت لهم ماذا؟ عادة. جاء الشرع بالنهي عن هذه العادة، مع أنها عادة، واضح؟ لو لم يأتي بها ماذا؟ لو لم يأتي ماذا الشرع بالنهي عنها لقلنا هي على أصل الإباحة، للرجال أن يلبسوا الحرير وللرجال أن يلبسوا الذهب، لكن نقول هذه عادة قد جاء الشارع ماذا بالنهي عنها. من العادات ما جاء الشارع بالأمر بها، من العادات يعني عادة الإنسان، يعني عادة ماذا؟ الإنسان أن ينام ماذا؟ على شقه الأيسر، على شقه الأيسر. جاء الشارع بالأمر بأن ينام الإنسان على شقه الأيمن، أمر استحباب، أمر ماذا؟ استحباب. نقول هي عادة مأمور بها. إذن من العادات ما يؤمر به، ومن العادات ما ينهى عنه، وما لم يأتي به أمر ولا نهي ماذا من العادات نبقى على أصل ماذا؟ الإباحة، نبقى على أصل ماذا؟ الإباحة. ومعنى ذلك أن الشارع إذا أمر بعادة أو نهى عن عادة انتقلت من كونها عادة إلى كونها ماذا؟ عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله جل وعلا، إلى كونها ماذا؟ عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله جل وعلا. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لربما بعض العادات، لربما بعض العادات في حق الناس تصبح ماذا؟ عبادات، عادات يجعلها ماذا؟ عبادة. ورب عبادات في حق بعض الناس تصبح ماذا؟ عادات. ما هي العادات التي تصبح عبادات في حق الناس؟ قال في حق ماذا؟ المستيقظين، أي بمعنى أن الإنسان يعني لا يأكل الأكلة ولا يشرب الشربة ولا يلبس اللباس إلا ويريد بذلك أن يتقوى بها مثلا على طاعة الله جل وعلا، أصبحت هذه عادة في حق عبادات. والعكس بالعكس، بعض الناس على عبادة ولكنها أشبه ما يكون بالعادة، الاستحضار للأجر ولا للفضل، أي جرت عادة، عادة عنده أنه إذا أذن المؤذن يذهب إلى المسجد فيصلي، ما عنده الإيمان الذي يحمله ماذا على أن هذه عبادة وأنه سيتقرب إلى الله جل وعلا. عادة، أذن المؤذن، ما هي العادة؟ مشى إلى المسجد، أدى هذا الفرض، رجع ماذا إلى بيتي. هذه أصبح ما أشبه ما يكون بالعادات الذي لا يؤجر عليها الإنسان، وعادات ربما يؤجر ماذا عليها الإنسان وليست عبادات بسبب استحضار ماذا؟ النيات فيها للتقوي على طاعة الله وعلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. فعلى كل، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، وليست يومين فقط، ستأتي معنا ماذا؟ أيام نهى الشارع ماذا عن صيامها، نهى الشارع عن صيامها. عرف الإنسان الحكمة، هذه نعمة. لم يعرف الإنسان الحكمة، في الإنسان عبد لله جل وعلا، في الإنسان عبد لله جل وعلا.